فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام